الهواء، وإما يعني لابد من شيء أساسي هو الذي يفسر التكوينات الأخرى. على أي حال ليس هذا موضوعنا، لأن احنا مررنا في هذا، قرأنا فيه بعض الصفحات، لكن فقط أرجو منكم أن تقرأوا كتاب الدكتور علي سامي النشار، وهو يقول فيه من لا يتيسر له، هو كتاب من 3 مجلدات ومن أحسن ما كتب الكتاب العرب في تاريخ الفلسفة بوجه عام وتاريخ الفلسفة الإسلامية بوجه خاص، لأنه ذكر تاريخ علم الكلام وتاريخ الصوفي التصوف وتاريخ الفلسفة التقليدية المعروفة، الكندي والفارابي وابن سينا وأمثالهم، وتعرض للفرق والتشيع وإلى آخر. وهو يرى، وهذا رأي خاص به، إن يعني فكرة تقسيم الموجودات وتقسيم المعقولات إلى 3، لأن المستحيل ليس موجودا كما قلنا، وإنما اللي يرجع منكم إلى ما يسمى كده. طب كويس، الحمد لله. يمكن الذي يرجع إلى هذا الموضوع في الفلسفة العامة يعرف إن فيه، أنا بستعين بواحد منكم خط كويس، لأن يعني يعني غير ثابت، تقول ليش؟ طيب، والحال ثابتة أو غير؟ برضو كذلك. واجب المعلم أن يمسح السبورة، وأدي نتيجة ترك الله. المسألة التقسيم أعطينا كل اللي كان بيصلي سبنا ويمشي، مش يجي يسمعنا يقول صالينا ويمشي. شفت الغنى الأخرانية؟ بارك الله فيك. يكتب تلك المعجمة، معجمة يعني عليها نقطة، ومهملة يعني خالية من النقد. هذه مصطلح من مصطلحات الكتابة، المعجم من الأحرف المنقوط، وانتم عارفين ان النقد كان من عمل حجاج بن يوسف، يعني حاجة خدم بها المصحف كده ولا ايه؟ بالنسبة للقرآن الكريم، قابلني واحد سعودي الأسبوع اللي فات وقال لي أنا أسمي ابني الحجاج، قلت له يمكن بس عشان أنه كان حافظ القرآن، فسكت. يعني ايه اللي عاجبه في الحجاج؟ ليس إلا، أما ما سوى ذلك فهو طاغية، يعني أذل الأمة. لكن هو قال لي أنا فلان الفلاني الثقفي وأسميت ابني الحجاج. أما الثقفي فعلى عينه الرأس، أسميت ابني الحجاج دي أنا. على أي حال أنا يعني حبيت أعتذر له، فقلت لعله يعني لأجل حفظه للقرآن وخدمته له، فسكت. ليته قال نعم.

إن فيه يعني كلام غير الكلام ده، وأنه ولكن هل كان الأخطل أيضا؟ ده رجل مسيحي حتى نصراني، ليس معتزليا ولا جهميا ولا أشعري، وإنما يتكلم بالمنطق العربي العادي، وهو من عصر الاحتجاج اللي هي القرون الأربعة الأولى. فلما يقول تقريبا من قبيلة تغلب، من تغلب، ف ما يقول ان الكلام لف الفؤاد، يعني العرب تتخيل ذلك وتتصور، بل تصفه بانه متكلم به، لكن لا وجود له عينا ولا شهودا. فهي المساله يعني خلاف مفاهيم، خلاف داخل نطاق اهل العلم. هل تقول بالموجود ذهني وتوصفه الموجود؟ ان قلت كده يبقى الحال دي أنت لا تستطيع أن تصفها بالوجود الكامل، ولا أن تقول لها معدو، لأن إذا نظرت للمفهوم هي موجودة، وإذا نظرت للشهود هي غير موجودة. هذه المسألة، بس نظرا للخلاف بين متقدمين ومتأخرين أخذت فكرة الحال، وإلا الآن كما قلت لحضراتكم هي موضع القبول من كل الباحثين في كل العلوم. وده ينفع برضه في قضية صفة الكلام، يعني له دور يعني. فإحنا كنا قد انتهينا من المقدمة، مقدمة الموقف الثاني الذي خصصه المؤلف وهو الإيجي للأمور العامة. وقلنا الأمور العامة يعني إيه؟ إما كل أنواع الموجودات، يعني ما كان منها واجبا وما كان منها ممكنا، وقلنا مش ضروري يكون الوصف صادق على كل حاجة لكن يصدق على أكثرها، لأن في ثلاثة، فيه الواجب وفيه في الممكنات حاجة اسمها جوهر وحسم عرض. فهل المقولة اللي أنت بتتكلم فيها تصدق على الكل؟ فيه يعني إذا قلت بالوجود هذا وصف ينطبق على الثلاثة، على الواجب وعلى الجوهر وعلى العرض، وإن كان العرض يستمد وجوده من الجوهر وكلاهما يستمدان الوجود من الواجب، ولكن هناك مقولات تصدق على اثنين بس، فسواء صدقت على الكل أو على الأكثر تبقى من الأمور العامة. ثم هناك معنى آخر، ده خلاصة المقدمة للعموم. إيه الأمور العامة دي؟ يعني المفهومات سواء كانت موجودة بالفعل أو غير موجودة، أدي وهنا تبقى عامة فعلا. فإذا فسرت العموم بهذا حاضر. فأنت إذا تكلمت عن الوحدة والكسرة، الوجود والعدم، فأنت تأتي بالمعنى ونقيضه، ومنه ما يصدق على المفاهيم والموجودات الفعلية. نعم يا أخي. بس ارفع صوتك يا ابو علي. هم دلوقتي لما لا يصفوها بالوجود، ما تقولش دلوقتي، لا قديما، اذا انا لا تقول الان اذا قلنا، يعني تستثنى. نعم الان اذا قلنا تلتزم الفصحى. الان اذا قلنا انهم لا يصفون، انهم لا يصفون، نعمل لك زي المشايخ. نعم انهم لا يصفوها بالوجود، فاي كيف يلحقوها بها او يلحقونه بها؟ أي كيف يلحقونه بها؟ ستجد الكثير. هذه المفاهيم الذهنية يصدق عليها الوحدة والكسرة، هي بسيطة لا عناصر فيها أم هي مفهوم واحد؟ لا يعني أم هي متعددة العناصر؟ يعني كل ده وارد، وبالتالي ينفون الأحوال. لا تسيبش حكاية الأحوال، يعني الفكرة إن الحاجات اللي هنيجي نقول عنها من وجود وعدم ووحدة وكسرة، ويعني إضافة، وضع، أين، متى، كيف، كل هذه الأشياء التي تصدق على الموجودات تنسحب أيضا على ما كان منها بسيطة وما كان منها متعدد العناصر. نعم. وأيضا المفهوم منه ما هو بسيط ومنه ما هو متعدد العناصر. أنت تعرف هذا في علم المنطق. إنك ما أول حاجة بيتكلموا فيها يكلمك عن الكليات الخمسة. إيه الكليات الخمسة؟ الجنس والفصل والعرض العام والخاصة والنوع. ويكلمك عن من الكليات الخمسة دي اللي هي دي يقول لك إيه في تقسيمة قبلها. الكلي والجزء. الكلي والجزء والكل والجزء. نعم. وكده. فهنا تعرف معنى البساطة والتركب. وبالتالي فهذا أيضا مقولة تصدق على الموجودات كلها أو المفاهيم الذهنية. فمنها ما هو بسيط ومنها ما هو مركب. فالشاهد احنا عايزين نفهم الكلام اللي هنا ونشوف هو يساعدنا. وقد عرفنا ما مضمون المقدمة وعايزين نقرأ بقى لا نضيعنا وقت كتير. بعد المقدمة قال الرجل في أول صفحة 63 وآخر 62 في قسمة المعلومات، وأنا قلت لكم اكتبوا جنبها إلى جانبها تقاسيم المعلوم. الواقع ان لما تقول قسمة المعلومات انت تعرف ان في انواع كثيرة للاضافة. يعني في يقول لك من اضافة الموصوف الى الصفة، او اضافة الصفة الى الموصوف، من اضافة الشيء الى سببه، او اضافة الشيء الى مسببه، الى الى الى انواع كثيرة من الاضافة. على الباحث أو المفكر الأزهري أن يعرفها. ومنها مثلا في الحديث يقول لك عشاء الآخرة. هي مش عشاء الآخرة، هي العشاء الأخيرة. يعني أنت بتضيف الشيء إلى صفته. صلاة العشاء الأخير. وأصل ليه بقى يعني الكلام ده كله؟ انت معانا يا شيخ الصين، انتم اهل الدقة. ان الاضافة تقتضي ايتها الاخت ان يكون المضاف غير المضاف اليه. كده؟ يكون حاجتين ولا تضيف شيء لنفسه؟ لكن المسألة دي خد بالك يعني. يكون غيره من جهة وممكن يكون هو نفسه من جهة. لان صفة الشيء غير الشيء برضه. تمام. فمش معناه غيره يعني غيره تماما. هل تفهمني؟ فلما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عشاء الآخرة، هو قال غرض وأضاف العشاء للآخرة، في حين أن الآخرة دي صفة. يعني العشاء الأخيرة، في عشاء غير أخيرة وهي المغرب، وفي عشاء أخيرة وهي صلاة العشاء التي تختم بالوتر وتنام إلى اليوم التالي. هذه كده يعني. أنتم معنا ولا مش واضح الكلام؟ فالإضافة تقتضي المغايرة، ولكن قد يضاف الشيء إلى نفسه بمعنى يضاف إلى وصفه. إضافة الموصوف للصفة، الصفة للموصوف، إضافة السبب للمسبب والعكس، إضافة الشيء إلى زمنه. كتير، عشرات الأنواع من الإضافة. وعليك عندما تجد المضاف تقول هو ده من نوع إيه. ومنه ما يسمى الإضافة البيانية، يعني إن المضاف يكاد يكون هو نفس المضاف إليه. هل تفهمون؟ يعني مغايرة خفيفة كده يسموها بيانية. الإضافة بيانية، أي المضاف إليه جاي عشان يبين المضاف وهو، بس بفضل بيان. معلوم يا شيخ مروان تمام. بس فقال قسمة المعلومات والمقصود تقاسيم المعلوم، لأن احنا بنتكلم في الموجودات الذهنية، في المعلومات والمعارف والمفاهيم، فما أقسامها؟ هل هم اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ لأن الموجود مفهوم برضه ولكن مشهور، واللي بيقولوا عليه الحال ده الذي أنكره أرسطو واعتبره الشيخ علي من إبداع العقل المسلم، يعني لأنه خروج يعني على التقاسيم. ألا شيخنا والله أبدا حلفت والله أبدا. بارك الله فيك عزك الله وفتح بك رحمك الله مولانا، وصلنا السلام ودائما لا نحرم من سؤالك علينا. العفو ده احنا اللي محتاجين دعائك وافكارك للمجمع في عمرك وعافيتك الى الابد ان شاء الله في طاعة الله. كنا في السيرة مبارح ما شاء الله عند الشيخ. نعم يا سيدي. اول مبارح ربنا يرفع قدركم يا سيدي. السلام عليكم. اي اوامر يا سيدي؟ سلم لي على عبد الحميد مدكور. سلم على الشيخ مدكور. بتكلمه ولا لا؟ كلمه كده قول له حسن. الله يحفظك. الله يحفظك. انا زميلين جارين. انا بقول له عشان كده. فيبقى يعني المعلومات دي فيها الموجود وفيها الممكن وفيها اللي اسمه الحال ده. يا ترى الحال ده احنا بدأنا به. في ناس يقولون المعدوم ذات، المعدوم ثابت مش مفهوم وموجود في الذهن، مش بتحكم عليه بالاستحالة، وإن شريك الباري محال. هل تحكم على المجهول أو تحكم على العدم، أم تحكم على أمر من الأمور؟ أدي السؤال، فهمنا؟ فإذا هناك موجود مشهود وهناك موجود على مستوى المفاهيم. هنأخذ بكلام الغزالي والأمدي بعده، وبينهما الرازي هم كده، والجميع بعد ذلك تابع هؤلاء الثلاثة. والممكن الذي يقبل الوجود ويوجد بالفعل أحيان، يبقى عندك ثلاث حاجات يقابلها ثلاثة. المحال يعني المفهوم الغير قابل أو غير القابل، ممكن تقول غير القابل أو الغير القابل، لكن مش الغير قابل، هذا من كلام الخواجات أو العوام، لأن المضاف إليه يستمد التعريف، المضاف يستمد تعرفه من المضاف إليه وليس العكس. واضح يا سادة؟ فكلمة الغير كذا غلط، إنما إما أن تعرف الطرفين أو تعرف الثاني، فينسحب تعريفه على الأول وهو المضاف. واضح يا شيخ الصين؟ قسمة المعلومات أو تقاسيم المعلوم كما هو المآل. قصرنا في حق ضيفك والله، لكن جاء في زحمة من الأمر. أسافر النهاردة؟ غدا. طب في قسمة المعلومات إلى معروضات الأمور العامة، يعني ما يعرض له تعرض له الأمور العامة. الأمور العامة اللي هي